بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال الرابعه والاربعون الاحتجاج على الله به اي بالقدر. قال والخامسه والاربعون معارضه شرع الله بقدره. تقدم كون المشركين ينكرون القدر لقول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولقوله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهناك تفسير آخر لأهل العلم عند هذه الآيات الكريمات، أنهم أو طائفة منهم أثبتوا القدر ولكن احتجوا بالقدر على تسويغ ما هم عليه من إشراك بالله تبارك وتعالى وتحريما لما أحل الله عز وجل من البحيرة وغير ذلك. فذكر الله عز وجل حجتهم وردها وكذبهم فيها كما في هذه الآيات الكريمات: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وهكذا في الآية الثالثة: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فالله تبارك وتعالى كذبهم في ذلك، فهم أرادوا كما في هذه الآيات الكريمات أننا مقيمون على شركنا ومقيمون على تحريمنا، فلو كان هذا شيء لا يأذن الله سبحانه وتعالى به ولا يحبه ولا يرضاه لم يمكننا من ذلك، لكن لما علم بأفعالنا وأقمنا عليها ولم يصرفنا ربنا تبارك وتعالى عنها كان دليلا على أن الله عز وجل يحب ذلك ويأذن بذلك ويرضى ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فالله عز وجل أرشدهم إلى الآباء وإلى الأمم المتقدمة أن الرسل جاءتهم وأقاموا على شركهم، فأنزل الله عز وجل عليهم المثلات وأنزل بهم العقوبات. لو أن ربنا تبارك وتعالى كان راضيا بأفعالهم والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، فلماذا عذبهم ولماذا أنزل عليهم هذه العقوبات؟ إذن هذه حجة فاسدة وحجة داحضة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر على لسان كل رسول أنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك وأنه لا يرضى لعباده الكفر. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل وإنزال الكتب قطع الله عز وجل الحجة، وذهب كل عذر لهؤلاء المشركين. فلو كان كلامهم صوابا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ والله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان إلا وسعه كما في قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربنا تبارك وتعالى أبان لعباده طريق الآخرة أعظم من بيان طريق الدنيا. فطرق الدنيا يسلكها الإنسان والنتائج تكون غير معلومة، ومع ذلك فإن الناس قد عرفوا ما ينتفعون به وما يتضررون به، فيختارون لأنفسهم الطرق الملائمة والمناسبة ويمشون فيها ويسعون فيها، سواء كان في باب التجارات أو كان في باب البعد عن المخاوف أو كان في باب الزواج أو كان في أي باب من أبواب الدنيا. يعني الإنسان ينظر ما الذي يلائمه ويناسبه وما الذي ينتفع به فيسلكه، مع ذلك لا يدري هل يصل إلى النتيجة التي أرادها. إذا كان في باب مثلا التجارة فإنه يسأل، عنده رأس مال، يسأل ويسأل ويستشير ويستخير وهكذا، ثم يقدم باختياره بالقناعة بعد السؤال والاستشارة على باب من أبواب التجارة، لكن هل معناه أنه سيربح؟ لا، قد يخسر رأس ماله كله أو رأس ماله كله. والله تبارك وتعالى أبان لعباده طرق الآخرة أعظم بيان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فما من خير إلا ودل عليه وأرشد إليه، وما من شر إلا وحذر منه ونهى عنه. فلهذا فلا حجة للمشركين ولا حجة لأهل المعاصي بقدر الله تبارك وتعالى على إقامتهم على هذه المعاصي، لأن الله أبان طريق الخير وأبان طريق الشر وأمر عباده بسلوك طريق الخير وحثهم على ذلك ووعدهم بالثواب الجزيل والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأبان لهم طريق الشر وحذرهم منها وذكر لهم العقوبات المترتبة عليها. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال ربنا تبارك وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهكذا ربنا تبارك وتعالى أخبر أن الإنسان إنما يجازى بعمله وبما كسبته يداه، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فهو دل على طريق الخير وأخبر بطريق الشر، فاختار لنفسه طريق الخير، له إرادة وله قدرة وله مشيئة، فهو لا يعلم بما قدر الله سبحانه وتعالى. فالقدر سر الله المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كون الإنسان سيكون كذا أو يكون كذا، فهو الذي اختار لنفسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، له إرادة وله قدرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهم اختاروا طريق الشر بإرادتهم وبقدرتهم التي أقدرهم الله عز وجل عليها. فلا بد أن يفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، وعدم التفريق هو سبب الضلال. إذا لم يفرق الإنسان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فإنه يقع في الضلال. فإن هؤلاء المشركين احتجوا بمشيئة الله تبارك وتعالى الكونية على محبة الله عز وجل ورضاه عن هذا الشيء الذي أراده كونا، وهذا لا يكون، لا بد من التفريق بين المشيئة الكونية والإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالله تبارك وتعالى كل شيء في الوجود ما كان ولا يكون إلا بمشيئته تبارك وتعالى الشاملة والنافذة. لكن ليس كل ما أراده الله تبارك وتعالى كونا وشاءه عز وجل معناه أنه محبوب عنده وأنه راض عنه، لا، كما هو معلوم وهو مذهب أهل السنة الذي هداهم الله عز وجل إليه أن الإرادة الكونية هذه المرادات الكونية قد تكون محبوبة عند الله وقد لا تكون محبوبة، لكن ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. ثم هذه الإرادات الكونية ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، فالله عز وجل له الحكمة البالغة، فلله كما قال ربنا تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة، فالله له الحكمة الذي من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة أنه يضع الأمور في مواضعها، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا كله دائر بين رحمة الله وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فكونهم اختاروا لأنفسهم طريق الشر وطريق الكفر لا يذهبون يحتجون بالقدر على أن الله سبحانه وتعالى أذن لهم ورضي لهم بذلك، بل ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن آمن فبتوفيق الله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل، ومن كفر فهذا أيضا عدل من الله عز وجل، فالله يضع الهداية ويمنحها من يستحقها ويحرمها ممن لا يستحقها. فمن علم الله عز وجل منه الخير والرغبة في الخير والحرص عليه والإقبال عليه فالله عز وجل ييسر له أمره ويشرح صدره ويفتح له أبوابا من أبواب الخير، ومن كان على خلاف ذلك فالله تبارك وتعالى يحرمه ويخذله ولا يعينه ولا يوفقه. قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهؤلاء الذين أشركوا وضلوا كان بسبب أعمالهم ونواياهم الخبيثة وإعراضهم عن الحق بعدما تبين. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالله عز وجل لا يظلم عباده ولكن هم الذين يظلمون أنفسهم. فالحاصل أنه لا يحتج بالقدر على الشر وعلى الإقامة على الكفر، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا وقعت للإنسان مصيبة فإنه يحتج بقدر الله سبحانه وتعالى، كيف حصل لك ذلك؟ كيف صدمتك السيارة؟ كيف سقطت من السطح؟ كيف وقعت في البئر؟ كيف أصبت بالرصاصة؟ فيقول هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. أما أنه يقيم على المعاصي فإذا لم في ذلك قال هذا قدر الله عز وجل وهو مقيم على المعاصي، هذه حجة المشركين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم. كيف تكون لهم حجة وقد تاب الأبوان وتاب الأنبياء وتاب الصالحون ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وأمر الله عز وجل عباده بالتوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فهكذا ليست هناك حجة للكفرة والعصاة على معاصيهم بقدر الله تبارك وتعالى، لكن كما تقدم يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. لكن ممكن كما ذكر أهل العلم أن يحتج بالقدر على المعائب، لكن متى؟ بعد التوبة. ممكن إذا قيل للإنسان كيف وقعت في السرقة وأنت طالب علم وهو قد تاب وأناب وندم على فعله، فيقول هذا شيء قدره الله علي. يصح هذا الاستدلال بعد التوبة، بعد التوبة. أما وهو مقيم على معاصيه فلا يجوز أن يستدل بالقدر. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.